وإن لم يجز له فسد نكاحهن. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول إن فسخ النكاح، ولها نصف المهر إن سبقها، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. انتهى كتاب النكاح.